بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الرفق والأناس والحلم، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم. زاد بعض الرواة فيه: وإنه ليكتب جبارا وما يملك إلا أهل بيته. رواه الشيخ ابن حبان في كتاب الثوب، حديث ضعيف، ضعفه الإمام المنذري روايته بصيغة التمريض، وضعفه الشيخ الألباني، إلا أننا نذكره لما فيه من الحكمة. الآن أعتقد أنه حديث صحيح، ولكن فيه من الحكمة أن الحلم وعدم العجلة والتعقل والتثبت في الأمور يبلغ بهذا الخلق الحسن درجة الصائم القائم. وفي الحديث الصحيح الآخر: إن العبد لا يبلغ بحسن الخلق أعلى المراتب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. كما في الحديث: وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أو لمن حسن خلقه. وإن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، حديث صحيح، رواه أبو داود وابن حبان عن عائشة. وإن المؤمن لا يدرك، والحاكم بلفظ إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم النهار، رواه الطبراني عن أبي أمامة كذلك. فهذا الحديث شاهد لهذا المعنى، وهو أن الحلم وهو من الأخلاق الحسنة يبلغ به الإنسان مرتبة الصائم القائم. وإن الرجل إنه ليكتب جبارا، الجبروت والطغيان إكراه الناس على إرادته دون رجوع إلى الشرع، يأمرهم فلا بد أن يمتثلوا، ويعاقب على غضب نفسه ومخالفتهم لأمره لمجرد التحكم فيهم لا للمصلحة. وإنما جعل الإنسان قيما على أهل بيته ليصلحهم لا لمجرد التحكم فيهم. ملكه الله عز وجل أمر زوجته وأولاده ورقيقه لا لمجرد أن يذلهم وأن يتحكم في أمورهم، وإنما جعل أمانة في عنقه ليصلحهم، جعل أمانة في عنقه أن يأمرهم بمصالح الدنيا والآخرة. فليس لمجرد أن يكرههم على ما يريد، إلا كان جبارا، حتى وإن كان لا يملك إلا أهل بيته. طباع وصفات في كثير من الناس تجدوه جبارا عنيدا، حتى ولو لم يكن إلا نفرا معدودا من البشر، لكنه يسيمهم سوء العذاب بما يتجبر ويتكبر عليهم. فلا بد من الحذر من هذه الأخلاق الشنيعة الفظيعة. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. الحاشية ما يوضع في جيب القميص أو البرد أو نحو ذلك. قال فأدركه أعرابي اللي احنا بنسميها الحشاية زي الياء. قال فأدركه أعرابي فجذب بردائه لذا فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته. شدة أثرت في عنق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. سوء أدب بالغ. وهكذا كان الأعراب عندهم غلظة وجلافة وشدة في غير مضيها وسوء أدب. لم يخاطبه بلفظ النبوة ولا الرسالة لكن قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. والرسول صلى الله عليه وسلم عنده من الأموال يضعها في مواضعها. أساء مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل أبلغ إساءة. قال فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. عفو وصفح وحلم وعدم مجابهة لهذه الجهالة بغضب أو غلظة أو شدة مع أنه لو عوقب لاستحق ذلك بلا شك. ولو تركه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لفتكوا به ومع ذلك يضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن ما أعطيه عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق ومن الرفق والحلم والأناة أعظم بكثير من أن ينال منه بشيء من ذلك. نعم. إن الإنسان يكره أن يفعل به ذلك أمام الناس. يرى أن ذلك انتقاص من قدره. يرى أن ذلك نوع تحقير له عند الناس. ولكن من كان في أعلى المنازل، من أعطي الحظ العظيم، من كان ذا حظ عظيم لم يؤثر فيه شيء من ذلك. ولذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقصه الأعرابي شيئا وما حقره، بل زاده الله بذلك رفعة. ولا تزال هذه القصة تذكر عبر السنين وفي جميع الأمم لبيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه واحتماله، ويصير صار كما جعله الله الأسوة الحسنة في الأخلاق الكريمة والعفو والصفح والحلم والأناة وحسن معاملة الناس بمن فيهم الجاهلين صلى الله عليه وسلم. فما رفعه الله به من الأخلاق الكريمة أعظم مما قد يظن من حصول نقص بسبب مثل هذا السلوك من الأعرابي. فكذلك إذا أذك أحد فحلمت عليه وأمسكت عنه السوء والشر ولم تقابله بالإساءة، كان ذلك رفعا لشأنك، كما قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن لقي هذه المنزلة أعطيها، أعطاك الله أكثر مما أعطيت أنت للناس، ورفعك سبحانه وتعالى بما عفوت عن السوء، فأنت ذو حظ عظيم، أخذت أكثر مما أعطيت بكثير، ومما عفوت عن السوء بكثير، أخذت كثيرا حين عفوت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه البخاري ومسلم. يحكي يعني كأنه يقلد يعني، وإنما المقصود أنه يصور لهم ما كان يفعله ذلك النبي، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل يفعل ذلك على وجه نفسه على سبيل الحكاية، فهو صلى الله عليه وآله وسلم يذكر لهم الأسوة الحسنة في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ضربوا، ضربه قوم فأدموه، جعلوه ينزف الدماء من وجهه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبي من أنبياء الله عز وجل في المنازل العالية ويصيبه ذلك في سبيل الله، ويدعو إلى الله عز وجل حتى يناله ذلك الأذى، وهو مع ذلك يدعو لقومه أن يغفر الله له. مثل هذا الفعل وهو جرح النبي وضربه وإهانته لكونه يدعو إلى الله كفر، ومع ذلك يقابل السيئة بالحسنة، يدعو لهم ويسترحم ربه عز وجل بأنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لا يعلمون الحق، مع أن هذا في حقيقة الأمر بعد بلاغ الرسل ليس بعذر، ولكن يسترحم لهم ربه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. والله يحب ذلك، ولو لم يكن المستغفر له أهلا لذلك، لكنه سبحانه وتعالى يحب الحلم، كما مدح سبحانه وتعالى مؤمن آل ياسين رغم أنه قد أعد الله عز وجل الهلاك لقومه، فقال سبحانه وتعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قوم استحقوا العذاب، ومدح الله عز وجل من تمنى له الهداية، كما مدح الله عز وجل إبراهيم في حلمه حين جادل في قوم لوط، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب صلى الله عليه وسلم. قوم لا يصلح معهم أمر الهداية، وهم يعني يوشك أن يقع بهم العذاب، قد حكم الله عليهم بالعذاب، حقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون، فأمره الله بالإعراض عنهم، ومع ذلك مدحه الله سبحانه وتعالى على حلمه وكونه أواب إن إبراهيم لحليم أواه مذيب. فالحلم صفة يحبها الله، جعلها في الأنبياء في المحل الأعلى، ثم في ورثتهم أن لا يجابه الإساءة بالإساءة، ولكن يجابه الإساءة بالإحسان، وهذا مما يحتاج إليه خصوصا في بداية الدعوة، وخصوصا في فترة الاستضعاف، وذلك بحكمة الله عز وجل البالغة يجعله سبحانه وتعالى سببا لهداية الناس إلى الدين وقبولهم الحق. فمثل هذه الخصال العظيمة تجذب قلوب من فيه خير، ويأخذ الله بنواصيهم إلى الإيمان بسبب ذلك، كما أن الغلظة والجبروت والكبر ينفر قلوب الخلق عن هذا الجبار المتكبر، ومن كان في قلبه شيء من الخير ابتعد ولا شك. لذلك نقول أذية الكفرة للمسلمين وفتنتهم لهم ومحاولة صدهم عن الدخول في الإسلام تجعل كثيرا من الناس ممن فيه خير يدخل في الدين، ويغيظه ما يفعل هؤلاء الكفرة. وعلمنا قصة إسلام حمزة عندما ضرب أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتضربه، أو إنما شتمه، إنما سبه فقال أتسبه، فأنا على دينه. فأسلم حمزة غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قذف الله في قلبه الإيمان وعز الله به الدين. فعندما نجد الكفر يظلمون المسلمين سوف تجد يعني مئات الخلق وآلاف الناس يدخلون في الإسلام ويقبلون على الدين لذلك السبب، أكثر مما لو انتصر المسلمون لأنفسهم. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم، وهو عز وجل صفات الطيبة في الأنبياء وفي أتباعهم سببا لدخول الناس في الإسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبة الله على من أوضب فحلم ضعيف. وتقدم في الحديث ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان ويرفع به الدرجات، تحلم على من جهل عليك وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. أيضا ضعيف لكن معناه ثابت صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. السرعة الذي يغلب الناس ويسرعهم، ليس هذا هو القوي، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فمن لم يغضب إلا لله عز وجل كان حليما. وهذه القوة الغضبية في الإنسان لا يجوز أن تنعدم بالكلية، ولكن توجه وجهتها الصحيحة حتى تكون انتقاما لله وخصومة به وله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت وبك أمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فيكون غضبه لله سبحانه وتعالى. أما الذي لا يغضب نهائيا حتى ولو انتهكت حرمات الله كالمنافقين الذين يسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ولا يتحرك لهم ساكن ولا دخل لهم بالمسألة ولا تعنيهم القضية، لو سب واحد منهم وخصوصا من الكبراء والسادة فإن ذلك عندهم أمر عظيم، يقومون ولا يقعدون. إذا طعن في القرآن وانتهكت حرمات الإسلام وأوذي المسلمون والمسلمات، الأمر لماذا تغضبون بهذه الطريقة؟ والسماحة والعفو والصفح هذا في حق نفسك مأمور أنت به، أما في حق الله عز وجل تعفو عمن انتهك حرمة الدين؟ ونعوذ بالله من ذلك. الرسل صبروا واحتسبوا، وذلك أنهم أصحاب الحق في ذلك، ولكي يكونوا أسوة في التسامح والعفو عمن للناس عمن ظلمهم في أنفسهم. وأما من كان يعني يغضب لله سبحانه وتعالى فهذا ليس بالمذموم، بل هذا الذي يحب الله عز وجل غضبه حتى ينتقم وينتصر لله سبحانه وتعالى. ولا يعني يمكن أن يكون المسامحة في حق من طعن في الدين بمجرد أن يعني يتكلم بكلام مجاملة وهو ثابت على حاله في الصد عن سبيل الله وفي الطعن في الدين في الحقيقة، فإن من قبل مثل هذا يدل على خفة دينه أو انعدامه، لأن مثل هذا لا يكون فيه تعظيم لدين الحق سبحانه وتعالى. عندما يقبل مجرد كلمات مجاملات لا حقيقة لها، مداهنة إذا تأملتها علمت أنه ثابت على طريقته في الغطرسة والكبر، هؤلاء لا بد أن ينتقم لله سبحانه وتعالى منهم وأن ينتصر لدين الحق منهم. لمن كان قادرا على ذلك وجب عليه، وأما من كان ذليلا مهينا في نفسه فهو الذي يضيع حقوق العباد ويضيع حقوق الله سبحانه وتعالى وحق الدين في ظهوره واضحا جليا من إذن. نسأل الله العافية. قال: الترغيب في طلاقة الوجه وطيب الكلام وغير ذلك مما يذكر، يعني في هذا الباب طلاقة الوجه، أن تلقى أخاك وجه منبسط، لأن الوجه مجمع التعبير عن مشاعر الإنسان. تبص لإيدك هتبين إزاي إن أنت متغاظ ولا مش متغاظ، راضي ولا مش راضي، لا تعرف. إنما إذا وجدت إنسانا ينظر إليك وقد خطب جبينه، خلها في 50 خط هو ولا حاجة، 3 خطوط من كتر شدة تقطيب الجبين وعدم التبسم قلب الوجه، وبين أن يظهر ابتسامة وتلطفا وحسن استقبال بالوجه المنبسط الذي ليس فيه تقطيب، الذي ليس فيه شدة ولا غضب، الوجه الطلق الطليق السهل المؤمن. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. مجرد البسمة في وجه أخيك يبخل بها الكثيرون، ولا يعرف عنهم إلا طي البشر عن البشر. طي البشر يعني عمر ما تجده إلا قاطبا جبينه، يتعامل بنوع من الغيظ مع الناس، ودائما في ضيق، ولو لم تكن تأخذ منه شيئا وإنما تكلمه كلاما عاديا، فضلا عن يكون أن تكون طالبا منه شيئا. نسأل الله العافية. ربما لم يلتفت إلى من يكلمه ولا يقبل عليه، تلقى أخاك، في بعض الناس يكلمه يروح جاي مكلمك وهو مش باصص لك كده، يتكلم بص في حتة تانية ويعني لا يلتفت إلى محدثه. فالبسمة وانطلاق الوجه شيء يسير، ليس شيئا حقيرا من المعروف، شيء يسير عمله عظيم ثوابه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، سبب للحب وسبب للألفة والمودة بين المسلمين، بل يعني سبب لاكتساب عبادة من أعظم العبادات، الحب في الله سبحانه وتعالى. وعن الحسن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه مرسل. طليق الوجه أثناء السلام خصوصا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وهما الاثنين بيستقوا على البئر، فواحد طلع قبل التاني فيروح جاي يفضيله شوية مية من الايه من اللي معاه، معاونة له على قضاء حاجته وإنجازا، وليس ان هو يديله كتف ليبعده عن ايه عن المنزلة الاولى لكي يكون هو مقدما. إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وصدره في الصحيحين لا كل معروف صدقة من حديث حذيفة وجابر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. أرض الضلال يعني إنسان تاه يضل فيها، لا يعرف مساكنها ولا شوارعها ولا طرقها، فترشده. إرشادك الرجل يعني واحد بيسألك عنوان يقول لك والله الشارع فلي فيه، بدل ما في بعض الناس كده في بعض البلاد ما يبصلوش حتى يقولوا والله ما أعرف، سأل غيري أو اسأل قدام شوية. لو أنت أرشدته إلى من يدله كأن تقول هذا أخبر فقد أعنته، بدل ما تسيبه كده هو لا تلتفت إليه. فإذا أرشدته ودللته على المكان عند شيء يسير لا يكلفك شيئا فأنت تتصدق عليه. قال: وإماطتك الأذى والشوك والعظم والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه، وزاد: وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة. الدلو الجردل بينزله في البير بحبل، طلع هو قبليه، بدل ما ياخد ويملى في الحوض بتاعه أو في المكان بتاعه يروح جاي مفرغ شوية مع ايه. ايوه، جو عجيب من الألفة بين المسلمين بمثل هذه السلوكيات الرائعة وهذه الخصال البسيطة التي لا تكلف الإنسان شيئا ولكنها تشعر بالحب والود والتماسك والتعاطف وكون المجتمع كالجسد الواحد. وعن ابن عمر: بصرك للرجل الرديء صدقة، رديء البصر صدقة، معناه إنسان مش شايف فتأخذ بيده توصله، يقول لك والله عدين الشارع مش شايف كويس فتأخذ تعديه. واحد ضرير مثلا أو ضعيف البصر، لو كان ضرير بالكلية فذاك أشد، فتأخذ بيده حتى توصله إلى حاجته، أنت تتصدق عليه بذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تبسمك في وجه أخيك يكتب لك به صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق يكتب لك به صدقة. الناس لا تعبأ أن تضع الأذى في طريق الناس، إن يجيب الزبالة بتاعته بدل ما يحطها في الصندوق يرميها برا، ومش مهم الجيران اللي هم مبتلون بالصندوق، مكان الصندوق عندهم يبقى إيه، يبقى عمره ما هيستنى جوه الصندوق، الصندوق ساعات يبقى مش في مكان والناس بترمي بره، ونسأل الله العافية، أو يضعها بجوار جاره ولا التفت. اللي بيرمي البلكونة على التند اللي بره. الله المستعان. فإماطة الأذى، الإنسان لما يجد هذا ما يقعدش يتخانق، ما يقعدش يقول له وانت بتعمل ايه، أو يروح جاي واخد الحاجة وإيه ورميها هو في الزبالة. إماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة. ده دليل إن أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان في ناس بتعمل إيه، بترمي الزبالة في الشارع، وكان في الرسول نقلهم نقلة حضارية كما يقولون، نقلة عظيمة من سوء الأخلاق إلى حسن الأخلاق، حتى يتسابق المسلمون إلى نظافة الشوارع وإلى أن يعني يكون تعاملاتهم في الحرص على المسلمين أعلى من أي أمة كانت. ونسأل الله أن يعلم المسلمين محاسن الأخلاق. الباب ده باب رائع جدا عظيم الأهمية. قال: وإماطتك الأذى عن الطريق يكتب لك به صدقة، وإن أمرك بالمعروف صدقة، وإرشادك الضال يكتب لك به صدقة. وفيه مجهول لكن شاهد لما قبله، وهو ثابت كل أجزائه في الحديث الصحيح. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله به. فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي. لا يستقي يطلب السقيا، يطلب الماء. ساعات واحد عايز يشرب، مجرد تناول كوبايه المية، أو هو مثلا تاخد ثواب إن الناس مع بعض، كل واحد بدل ما أنت تاخد كوباية وتديها لأخوك، هو ياخد كوباية ويديها لك برضه، مفيش مشاكل. بس هذا يخلق جو، يعني يصنع جو من الإيه، من الود، لكن انت حريص ان هو يشرب قبليك مثلا. قال: ولا ان تفرغ من دلوك في اناء المستقي، ولو ان تكلم اخاك ووجهك اليه منبسط. يبقى وجهك اليه ومنبسط، ما تكلموش بجنب وشك، كلمه انت مش عايز تبص في وشه. قال: واياك واسبال الازار، فانه من المخيله ولا يحبها الله. لذلك قلنا ان تعمد اسبال الثياب تحت الكعبين هو من المخيله بنص هذا الحديث. وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. إيه اللي جائز من هذا؟ أو إيه من هو الذي لا يفعله خيلاء؟ هو الذي يسترخي منه إزاره أو ثوبه لينزل منه غصب عنه، فهذا كلما تعاهده كان أفضل، وإذا تركه لم يكن محرما كان مكروها. والأولى أن يتعاهده، لكن تعمد الإسبال هو من المخيلة بنص هذا الحديث، لأنه لماذا تأبى أن تمتثل أمر السنة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله، وإن امرؤ شتم وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك ووباله على من قاله. وفي بعض الروايات وإن امرؤ شتمك بما لا يعلم فيك أو بما ليس فيك، هنا بما يعلم فيك يعني هو أنت هو عارف عنك زلة معينة فيسبك بها، وتبقى أنت عارف أخطأ عنده، من حقك أن أنت إيه تقابل السيئة بالسيئة، ولكن مع ذلك لا تشتمه، فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك، لأن هذه السيئة التي سوف تأخذ في مقابلها حسنة من أجره، ووباله على من قاله سوف يكون سوف يحاسبه الله عليه يوم القيامة. الحديث رواه أبو داود الترمذي وقال حسن صحيح، النسائي مفرقا وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وفي رواية للنسائي لا تحقرن من المعروف شيئا أن تأتيه ولو أنتهى باصلة الحبل، يعني حتة حبل كده عايز توصل حبل بحبل عشان يطول عشان يوصل ليه يجيبه، زي الناس بدأتي بتعمل سبت عشان تجيب بيه الحاجات ما ينزلوا، فلو في حتة حبل عايز توصلها واحد عطتها له عشان توصلها له فهذا تؤجر عليه. قال ولو أنتهى بصلة الحبل ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي في إناء المستسقي ولو أن تلقى أخاك المسلم وجهك بسط إليه ولو أن تونس الوحشان ولو أن تهب الشسع، تونس الوحشان، واحد شعب وحشة شعب بزهق فتقول له تعالى أنت مالك طبطب عليه. أتذكر مرة كان أحد الإخوة في الحبس وقد أصابه هم، فأنا من التفت يعني من تبهتش وأضاقه بعض الأقران يعني، فيعني طيرت خاطره بتربيت على كتفي يعني. بعد مدة يعني شهرين أو ثلاثة قال لي أنت فاكر يوم طبطبت عليا؟ كانت يعني يوم مش همسهولك أبدا. قلت والله أنا نفسي استريحت خالص ساعة ما عملت كده، فقلت سبحان الله حاجة وأنا بعملها مجاملة ومش بس كده ما تزعلش ومأجور إن شاء الله وكلمتين طيبين بس، وأتى بها ذات أثر كبير جدا في النفس وأنا لا أدري، وما يعني أظن أن تبلغ ولا إلى الآن رغم اختلاف الآراء والمناهج ونحو ذلك إلا أن الود أبقى بذلك إلى الآن. ولو أن تهب الشسع النعل، يعني الواحد السير بتاع النعل انقطع بتاع الصندل أو الشبشب فانقطع، فتقول له طب خد عندي زيادة، مع أن الشسع النعل غالبا ده بيبقى اتنين فيبقى التاني بيترمى لما واحد يتقطع، فأنت واحد عندك قديم ملوش قيمة لأنه بتاع واحد انقطع، فأن تهب ذلك الشسع حتى ينتفع هو به. جايبين صورة في أحد المواقع الإسلامية امبارح لسه شايفها عجيبة الشكل على فقراء المسلمين في العالم وأغنيائهم، جايبين صورة لابسين إيه عاملين جزم إزاي في أحد دول أفريقيا، جايبين إزازة وعامل خرم من هنا وخرم من هنا وخرم من هنا وحاطط حتة قماش، مش لاقيين حاجة يلبسوها، إزازتين والإزازة طلع عاملة كده والراجل لابسها لابس إزازة بلاستيك وعاملها بالقماش عشان يلبس البتاع ده، وجايبين جزمة أديداس وقارن بين هذا وذاك، جايبين صورة مقارنة ما بين حاجة عجيبة، يقولوا صور هزت العالم فعلا، خدوا اللي عملوا البتاع دي خدوا جوائز كبرى عليها، طفل عنده سنتين في النيجر في المجاعة بيجرجر أمه اللي ماتت يحاول ان هو طفل عنده بيجرب جرة وهي ماتت وهزال فظيع جدا. واحد تاني الطفل هيكل عظمي رهيب جدا والنسر واقف مستنيه يموت عشان ياكله. نسور بتاكل الجثث في ارض المجاعات. وصورة تانية لناس عمالين يضحكوا ويعينوا لتحقيق ارقام قياسيه ليدخلوا موسوعه جينز في اكبر طبق كسكسي في العالم واطول صينيه كنافه في العالم في دول الخليج عشان ياخدوا بها شهادات لان هم عملوا حاجه قياسيه وما قالها الى الزباله والعياذ بالله. نسال الله العافيه. ها طبعا بلا شك لما نشوف ان الانسان يضيع ماله فيما لا ينفع ويضيع الطعام ولا يكون مهتما بشأنه ونفسهم فيهم احوال بهذه الطريقه ويعني يمكن لو اهتم بهم احد ان يصل اليه لان اللي وصلوهم وصوروهم دول وعرفوا سهل. ونسأل الله العفو والعافيه. اوضاع والله العظيم عجيبه. نسأل الله العافيه الاخوه. يعني حاجات يحكوا لي الامر ده تكرر مش في مكان واحد في بنجلاديش وفي افريقيا في بلد اسمها ملاوي ولا مش عارف ملاوي. الاخوه بيقولوا لي احنا بناكل فراخ مش كده بنعمل في العض بنرميه. في اخ بيحكي انه كانوا في نهر السفينة بتاعتهم وبحار والسفينة الفيضان اتأخر أو ما جاش السنة دي فالنهر ما عامش فالسفينة غرزت في الطينة ففضلوا مستنين 9 شهور لغاية ما يجي الفيضان الموسم الثاني. فاللي حصل ان هم كان بيجي لهم التعيين بتاعهم بالطيران ونحو ذلك والسيارات. فالنهر نهر ضحل يعني موجود نهر بس ما يكفيش لتعيين السفينة. فبيقول لي كنا بنرمي عظم الفراخ. فبيقول لي جذوع الشجر عاملينهم هم مراكب. فبيقول لي اول ما نرمي عظمه نلاقي 6-7 قوارب كلها بتجري ناحيه العظمه عشان تاخد العظمه دي ينضفوها ويعملوا عليها شوربه ويكسروها وياكلوا اللي جواها. ونفس الكلام ان الاخ اب طبيب ذهب الى ملاوي دوله في جنوب افريقيا في وسط الجنوب كده بيقول لي احنا بنرمي العظم ده والناس مستغربه ازاي بنرمي العظم ده الناس كلها بتقعد تاكل العظم ده ما يفسبوش منه حاجه مفيش اكل اساسا. والله قسوه العالم الغربي ده عالم فظيع جدا. اخذ ثروات هذه الشعوب وتركها بلا شيء وحط عليها حكومات خبيثه لا تعبأ بالناس ولا تبحث عنهم ولا تؤدي اي دور لهم. الناس تموت تهلك والعياذ بالله. وزي ما بقول مش لاقيين العظم. شوف الشعور اللي احنا ان الانسان يهب الشسع مجرد يهب الشسع ده رسول يرغب فيه واحنا اللهم اغفر لنا. لكن لو ان المسلمين للاسف الشديد ان معظم الصور المؤلمه هي صور للمسلمين المأمورين بهذا. الشعوب الثانيه شعوب قاسيه طول عمرها. شعوب اوروبا وامريكا دول القسوه غالبه عليهم. الشعب الامريكي ده ما مش جعفر طبعا يعني ربنا يحفظه جعفر. الشعب الامريكي ده شعب قام على الفتك بالهند الحمر والقسوة البالغة اسلوبهم وسلوكهم في الحياة. لكن الشعوب المسلمة ليست كذلك. ما الذي حدث؟ وارد من ضمن الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة رواه البخاري ومسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يرد فبكلمة طيبة. أقول قبل هذا أستغفر الله ولكم وإياكم. كذلك نعم يعني لو واحد لقى واحد عطلان عربيته فنزل يدور له معاه على مفتاح بدل ما كله راح جاي ملوش دعوه. محتاج مفتاح يدهوله محتاج حبل يربطه ويجره يساعده على ذلك. الحديث ايه التعارض؟ والصحيح اصلا ان ما اسفل كمان زفه في النار دول من الكبائر، كلام الشيخ العثيمين فيه نظر، اللي بيقول دي معصيه بس، ابدا ذكر النار ده انه من الكبائر. طب وده المعنى الاسبال؟ لا ده حديث وده حديث، لا ده حديث وده حديث. حديث واحد حديثين. طب نرجعهم ان شاء الله. من علم وقدر، من علم وقدر، اللي عالم والقادر انه يساعد المسلمين في اي مكان في العالم من هذه البلايا والمحن، نعم يحاسب على ذلك. ومجموع المسلمين نعم مكلفون بذلك فرض كفاية. حرام انه هو تترك اموال المسلمين البالغة بالمليارات في بنوك اوروبا وامريكا، ودي مكانتش اموالهم في الحقيقة، هي اموال عامة المسلمين. الدول التي تضع أرصدة بالمليارات في البنوك الربوية وتترك هؤلاء الفقراء لا يريدون يعني حبة طعام، هذا من الإثم بلا شك. صحيح، شراء أندية الكرة بالمليارات بالملايين، والله دي حاجة فوق الاحتمال، والله يعني أمور يعني بلايا ومحن. الله أخذ السفهاء الأموال، وهم السفهاء وهو دي أخذوها وسرقوها، ونسأل الله العافية. خصام بالله استعانة بالله، يعني يخاصم مستعينا بالله، مش بقوة نفسه، مش بتخطيطه ومش بقيده ومكره، بالله عز وجل. وإلا فساعات الواحد يبقى متوقع بلايا ومحن من أعمال معينة في الدعوة إلى الله وفي الخير، وصل أن قلوب العباد تقلبت على غير ذلك، بعد ما كان متوقع أن الدنيا تخرب وصلها إيه مشي تعدد حاجات كتير أوي.